ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأحزاب ممتناً على المسلمين بهذه النعمة العظيمة: عندما جاء المشركون من كل حدب وصوب وحاصروا المدينة حصارا شديدا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاء الأحزاب إلى المدينة في جيش يقدر بعشرة آلاف مقاتل، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الجيش شاور أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بأمر لم يكن معروفا عند العرب، أشار عليه بحفر الخندق، واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأمر أصحابه بحفر الخندق، وبدأ المسلمون في حفره. وفي هذا الوقت ظهر دور المنافقين في تخذيل المؤمنين وفي إيقاع الخوف والضعف بينهم بالشائعات وبالإرجاف الذي فعلوه. في نفس السورة يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. المرجفون في المدينة هم الذين يقومون بنشر الشائعات الكاذبة كي ينشروا الخوف بين المسلمين ولكي يطعنوا في المسلمين أيضا. الله عز وجل ذكر لنا في الآيات القادمة بعد أن بين لنا الموقف العصيب الذي كان فيه المؤمنون وكان فيه أهل المدينة، قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من القائل؟ الله يصف الحالة التي كان عليها المؤمنون عندما جاء المشركون إلى المدينة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. العدو كان أمامهم، ولكن هناك عدو أخطر يوجد بينهم، الطابور الخامس، المنافقون المرجفون الموجودين بين المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. يقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا عندما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال طائفة منهم كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر ونحن الآن لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. يوقعون الخوف والخور والضعف في قلوب المسلمين ويشككون في وعد النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في وعد الله عز وجل من قبل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يطلبون من أهل المدينة أن يتركوا أماكنهم وأن يهربوا إلى المدينة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون أن يهربوا ويريدون أن يقدموا عذرا أمام الناس على جبنهم وعلى ضعفهم وعلى خورهم فيقولون إن بيوتنا عورة يعني إن بيوتنا مكشوفة نريد أن نعود إليها كي ندافع عنها. وكذبهم الله عز وجل فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهكذا فعلوا وهكذا يفعلون في كل زمان ومكان. ينشرون الشائعات الكاذبة على المسلمين وبين المسلمين. يدعون المسلمين أن يقعدوا معهم. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله عز وجل ذكر لنا في هذه الآيات بعضا من صفات هؤلاء المنافقين والمرجفين لنحذر من فاعليها ولنتعرف عليهم من خلالها. لنحذر من فاعليها ولنتعرف عليهم من خلالها. هذه نفسية المنافقين في كل زمان ومكان. خيانة وتآمر وضاعة وتخاذل شك فيما وعد الله به ونقض لما عاهدوا الله عليه. شك فيما وعد الله به ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ونقض لما عاهدوا الله عليه. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. المنافقون يستخدمون هذا السلاح دائما بين المسلمين. به يوقعون الخوف بينهم. به ينشرون الضعف بينهم. به يطعنون في علمائهم وفي دعاتهم كي ينفروا الناس منهم. يجب على كل مسلم إذا سمع قولاً يقال ألا يقوم بنقله قبل أن يتحقق منه، وحتى إن تحقق فليس كل قول يعلم ينقل، ليس كل قول يعلم ينقل. أحياناً ينقل أحد الناس كلاماً عن عالم من العلماء كي يكون اسم هذا العالم دليلاً على صحة هذا الكلام، وبعد التثبت والتريث والبحث يتضح أن هذا العالم ما قال شيئاً من هذا الكلام. فالواجب على المسلم إذا سمع قولاً أن يقف هذا القول عنده ولا ينقله لغيره إلا إذا تثبت منه وكان في نقله فائدة للإسلام والمسلمين، إلا إذا تثبت منه وكان في نقله فائدة للإسلام والمسلمين. الشائعات الكاذبة من الأسلحة التي وجهت إلى خير الخلق منذ القدم، وجهت إلى الأنبياء، وجهت إلى المرسلين، وجهت إلى الصالحين، وجهت إلى العلماء، وجهت إلى الدعاة إلى الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن الذين يهاجمون الأنبياء والمرسلين منذ القدم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هذا الكلام قيل عن نوح عليه السلام، قيل عن هود عليه السلام، قيل عن صالح، قيل عن لوط، قيل عن يونس، قيل عن خير الأنبياء والمرسلين، عن محمد صلى الله عليه وسلم. فهل من قالوه في زمن نوح عليه السلام قد أخبروا به من قالوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولكن الشيطان هو الذي أوحى إلى هؤلاء، وأوحى إلى هؤلاء بما قالوه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هم قالوا البعض؟ لا، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم. قالوا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، قالوا عنه أنه كذاب وهو الصادق الأمين، قالوا عنه أنه مجنون وهو الطاهر المطهر الذي لم يعهد عليه كذب لا في جاهلية ولا في إسلام، ولكنهم وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله هذه السهام التي توجه إلى من دونه من باب أولى. العلماء يسيرون على طريق الأنبياء، والدعاة يسيرون على طريق الأنبياء، ولذلك لا بد أن ينالهم بعض مما نال الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا بد أن يصاب الدعاة بما أصيب به الأنبياء. موقفنا نحن من هذا أخي الكريم كي لا نكون مشاركين في نشر الكذب، في نشر الافتراء، في نشر البهتان. موقفنا نحن أخي الكريم كي لا نكون معينين للظالمين، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن نشر الكذب والافتراء والبهتان من التعاون على الإثم والعدوان. وخلي بالك الآية دي قاعدة في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام، قاعدة نعود إليها في كثير من الأحكام. الأيام المقبلة سيدلي الناس بأصواتهم في الانتخابات، والبعض قد لا يلتفت إلى هذه الآية وهو يعطي بصوته أو يدلي بصوته أنه إذا أعطى صوته لظالم فقد عاونه على ظلمه، ودخل في قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك يا عم فيها إيه؟ هم هيدوني مكافأة لو اديت صوتي لفلان، هيرجعوني شغلي لو اديت صوتي لفلان، هيثبتوني لو اديت صوتي لفلان، هينزلوني أجازات لو اديت صوتي لفلان، هعطيه صوتي. نعم، أنت بذلك صرت مشاركا للظالم في ظلمه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ظلم يرتكبه بعد أن يتمكن أنت مشارك فيه، الأمر ليس هينا أخي الكريم. فينبغي أن نلتفت إلى هذه الآية في هذه الأيام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا أظن أن الله عز وجل يبارك لهذا الرجل الذي فعل ذلك، أراد الدنيا، لا بارك الله له في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل طلب منا ألا نكون مشاركين للظالمين في ظلمهم. نشر الشائعات يتضمن هذا الأمر، مشاركة للظالمين على ظلمهم، والله عز وجل بيّن لنا المنهج الشرعي في التعامل مع الشائعات وفي التعامل مع الكلمات التي لا تليق وتنشر عن بعض المسلمين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نقل عن فلان أنه كذاب، نقل عن فلان أنه سارق، أنه كذا، وقمت بنقل الكلام عنه، أقف أمامه يوم القيامة ويقول لي لماذا قلت في هذا الكلام وأنا منه بريء؟ ماذا تقول لرب العالمين؟ كلمة تنطق بها في لحظة وتكتب عند الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا مالي، خليني في السلامة، يقول لي فلان كذا وأنا مالي، لا، أنا أظن في أخي الخير ولا أقول عنه شرا. آتي يوم القيامة وليس علي دين تجاه هذا الإنسان. بعض الناس ينقل الافتراءات عن المسلمين بشغف وبنهم، مش فلان طلع كذاب، مش فلان طلع حرامي، فرحان. ايه اللي انت فرحان عليه يا اخي؟ ده لو كذاب او حرامي لا يجوز لك ان تفضح ان كان الله قد ستر. لا تفضح اخاك المسلم ولا تكن مشاركا للناس في فضيحته. إن الله عز وجل حكى الرسول عليه الصلاة والسلام أو بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم عن تتبع عورات إخوانك المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. نسأل الله السلامة والعافية. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ليه نكون في جانب السلامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه أشار إلى الشمس وقال لصحابي بجواره: على مثلها فاشهد. هذا الحديث فيه ضعف من ناحية السند، ولكن المعنى صحيح: على مثلها فاشهد. لا تشهد إلا على أمر في وضوح الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو طعن في أغلى ما يطعن فيه الرجل، طعن في شرفه، طعن في عرضه. تكلم المنافق الملعون عبد الله بن أبي بن سلول في عرض عائشة الطاهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ونشر حديث الإفك في المدينة، وتكلم بعض المسلمين الصادقين في إسلامهم معه، وكانوا قلة لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، حتى أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الطاهرة التي جعل الله عز وجل العقيدة فيها وفي طهارتها تفرق بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام، بين أهل الردة وبين أهل الإيمان، بين أهل السنة وبين أهل البدعة. العقيدة في عائشة رضي الله عنها. هناك أناس في عصرنا الذي نعيش فيه الآن خرجوا عن دين الإسلام لأنهم يرددون ما قاله الملعون عبد الله بن أبي بن سلول عن عائشة رضي الله عنها. أنزل الله عز وجل آيات بينات متتابعات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور، علمنا فيها كيف نتعامل مع الأخبار التي لا تليق إذا وصلت إلينا. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا ريت لو جالنا الخبر نعمل كده. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما سمعتش؟ مش الشيخ الفلاني طلع كذا؟ ما سمعتش؟ مش العالم الفلاني بيقولوا عليه كذا؟ أقول: لا أظن به إلا الخير، وما علمت عليه إلا خيرا. هذا كذب وافتراء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ويقول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ بالله عليك لو تحركنا بهذه الآيات هل تنتشر الشائعات المغرضة بيننا؟ الجواب لا، لكن المشكلة أننا لا نتحرك بهذه الآيات، لا نتحرك بهذه الآيات. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما وقع الناس أو المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها أتت إليه أم أيوب زوجته وقالت له في حديث الزوجة إلى زوجها في بيت مغلق لا يطلع عليهم إلا الله، أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال نعم وإنه الكذب. لسه القرآن ما نزلش، لسه البراءة لم تأتي من السماء. نعم وإنه الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ أنت تعملي اللي بيقولوه على عائشة رضي الله عنها؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله أبدا. قال والله إن عائشة لخير منك أفضل منك، فبالتالي أو بالأولى لا تفعل هذا الأمر. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه قلتم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وذم الله عز وجل طائفة من الناس يقعون في خطأ عظيم، ينقلون الكلام من لسان إلى لسان. قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، كل هذا في سورة النور. إذ تلقونه بألسنتكم، هو الإنسان بيتلقى الخبر بإيه؟ يتلقى الخبر بالأذن، بالعقل، بالقلب. هؤلاء الناس يتلقون الأخبار باللسان ثم يقذفونها باللسان. إذ تلقونه بألسنتكم، سفهاء من لسان إلى لسان بلا تدبر بلا إيمان يمنع من الخوض في أعراض المسلمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يبقى احنا نتأدب بآداب القرآن، نتعلم ما علمنا الله عز وجل إياه في كتابه الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. المنافقون دائما في كل زمان وفي كل مكان حريصين أشد الحرص على تشويه المسلمين، وإذا أرادوا أن يشوهوا العلماء والدعاة والعاملين في نشر شريعة رب العالمين في الماضي وفي الحاضر. كانوا يهاجمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة، هم الذين نقلوا إلينا الدين، فالطعن فيهم طعن في شريعة رب العالمين. قال تعالى حاكيا عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أوضعوا خلالكم بالشائعات، أوضعوا خلالكم بالإرجاف، أوضعوا إلى خلالكم بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، بالافتراء، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، اسمع المصيبة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هي دي المصيبة الأكبر. المنافق منافق باع دينه بعرض من الدنيا قليل، اشترى الدنيا وباع الآخرة، لا يريد، ليس له نصيب في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أما المشكلة في السماعين بقى، وفيكم سماعون لهم، من إخواننا ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. البعض منا يستمع إلى كلام أهل النفاق وإلى كلام أهل الإرجاف ويكون عونا له في نشر هذا الكلام. في معركة أحد عاد المنافق الملعون عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش المسلم، ثلث الجيش رجع مع هذا المنافق. كان عدد الجيش المسلم 1000 في مواجهة 3000، فعاد بالثلث فصار العدد 700 في مقابل 3000. هل تظن أخي الكريم أن كل من عاد مع هذا المنافق كان من المنافقين؟ الجواب لا، بل إن فيهم الكثير من المؤمنين، ولكنهم سمعوا لأهل النفاق وفيكم سماعون لهم. ومما يؤكد هذا الكلام أن الله عز وجل أخبرنا عن طائفتين كريمتين من المؤمنين عادت مع هذا المنافق. قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أن تجبنا، أن تضعفا، أن ترجعا. مع هذا المنافق إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحن الطائفتان. إحنا؟ طب فرحان على إيه؟ رضي الله عنه، ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وده مش مدح. وجابر يقول: نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، وخد عندك دي كمان، وما نحب أنها لم تنزل. إحنا فرحانين ليها نزلت فينا. ليه؟ لقوله تعالى: والله وليهما. فأثبت الله عز وجل ولايته لهاتين الطائفتين، وهذا شرف. ثم إن الهم ليس بذنب، إن الهم ليس بذنب. هممت بالذنب ولم أفعله، يكتب إيه؟ حسنة، حسنة عند الله تبارك وتعالى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفيكم سماعون لهم، والله الذي لا إله غيره موجودة الآن بيننا، وفيكم سماعون لهم. المؤمن لا يكن بهذه الأخلاق، وإنما يظن الخير في إخوانه، لا ينقل عن إخوانه الشر. إذا سمع أو علم عن أخيه المسلم أنه ارتكب ذنباً يستر عليه، فربما بستره على أخيه يستر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. من منا لم يذنب؟ من منا لا يقع في المعاصي؟ من منا من قال: إنني لا أذنب؟ أقول له: أنت كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. استر على أخيك يستر عليك في وقت تحتاج فيه إلى الستر. أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. فالمنافقون يريدون دائما أن يوجهوا سهامهم إلى المسلمين، يريدون أن يشوهوا الرؤوس، الدعاة، العاملين على نشر شريعة الله، كي لا يتقبل الناس منهم كلاماً. وهذه مصيبة، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلما تشوه العلماء تشوه الدعاء، معنى ذلك أن الناس لا يتجهون إليهم فيتخذون رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضل الناس بغير علم، يريدون أن يجعلوا حاجزا بين الناس وبين الدعاء، يريدون أن يفصلوا المجتمع عن الدعاء لكي يقوموا هم بتشكيل عقلية هذا المجتمع بحسب ما يريدون. هكذا أرادوا. الإعلام يقوم بأكبر دور في صنع هذا الأمر. الإعلام إذا كان فاسداً، إذا كان منافقاً، إذا كان علمانياً، فهو له أكبر الأثر في إبعاد الناس عن شريعة رب العالمين. وصدق من قال: أعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي. أعطني إعلاماً بلا ضمير، الحمد لله الإعلام عندنا بلا ضمير، أقولها بالفم المليان، أعطيك شعباً بلا وعي، يشكل على حسب أهواء الشياطين، ويوجهون الناس إلى غير مراد الله تبارك وتعالى. على الدعاة، على العلماء، على الصالحين، على كل عامل يحب هذا الدين أن يقترب من الناس، أن يقترب من البسطاء الذين يحبون هذا الدين، ولكنهم يتأثرون بهذه القنوات المأجورة، لأن المرجعية عند كثير من الناس اليوم هي هذه القنوات. نحن نعود إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال أهل العلم، وكثير من الناس يعود إلى القناة الفلانية وإلى المذيع الفلاني الذي يستمع إليه كل يوم 3 ساعات، يتقيأ ما يريد أن يتقيأ، ويستقبل البسطاء هذا القيء، لا يستطيعون أن يميزوا فيه، ولا يستطيعون أن يتعاملوا معه، ولا أن يفندوه. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم في هذا الأمر، أن نقوم نحن بالدور الإعلامي فيما بيننا، نتناصح، نتكاتف، نتكلم مع بعضنا البعض، ينصح بعضنا بعضا. هكذا يريد الشياطين، يريدون أن يفصلوا الدعاة عن المجتمع، أن يفصلوا العلماء عن المجتمع، وبعد ذلك يأتي الدور الأمني للتنكيل بهؤلاء بعد أن أفقدهم تعاطف الناس معهم. وهذا فعله فرعون من قبل، عندما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يدعوه إلى الله عز وجل. فرعون أراد أن يحشد الناس على موسى عليه السلام، لم يقل سأستقل أنا بعقابه، وإنما قال الله عز وجل عنه: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، حكومة وشعبا، وإنا لجميع حاذرون. قالوا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ أنت عايز تطردنا من أرضنا؟ فأخاف فرعون الناس من موسى عليه السلام ومن المؤمنين الذين معه. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ماذا حدث بعد ذلك؟ دمر الله عز وجل فرعون ومن معه. نسي فرعون وهو يمكر بالمؤمنين أن الله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله عز وجل لا يتخلى أبداً عن عباده المؤمنين. الله عز وجل إذا أحس من عباده الصدق يقف بجوارهم. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان. أنا عايزك تعيش معايا في اللقطة دي. فلما تراءى الجمعان موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين قليلين في العدد ليس معهم سلاح وأمامهم جنود كثيفة من جنود فرعون وعلى رأسهم الطاغية لعنه الله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص خلصت، البحر أمامنا والعدو وراءنا وليس عندنا قوة، سيقضون علينا قضاء مبرما، إنا لمدركون. قال موسى: كلا كلا كلا. كاف ولم ألف فين؟ السماء هي والبحر هي، والبحر هنا والعدو هو. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهداه الله عز وجل وجعله يعبر البحر في طريق يابس، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنده. لا تنسى الله أبدا، لا تنظر إلى القوة الدنيوية، القوة الدنيوية هذه لا تساوي شيئا أمام قوة الله عز وجل. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يحلو لي كثيرا أن أقرأ هذه الآية، وكلما قرأت هذه الآية أشعر بفرحة شديدة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل الذي نصر إبراهيم عليه السلام في النار، قيدوه بالسلاسل وألقوه في نيران تتلظى سيتحول إلى قطعة من اللهب ويتفحم في هذه النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلص الموضوع. يونس عليه السلام يأمر الله عز وجل الحوت أن يلتقمه في البحر، بدلا من أن يكون الحوت قبرا ليونس عليه السلام تحول إلى سفينة، تحول إلى غواصة آمنة لهذا العبد الصالح، فنبذناه بالعراء وهو سقيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هكذا فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين، ينصر عباده في اللحظات الحاسمة. فاجعل دائما عقيدتك في رب العالمين، واجعل دائما عندك ثقة في نصر الله تبارك وتعالى، كما فعل المؤمنون في غزوة الأحزاب. لما شاهدوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. احترس، إن بعض الذين ينشرون الشائعات قد يأتون بأصل صحيح ثم يزيدون عليه كذبا كثيرا، كالشياطين التي تسترق السمع من السماء، يخطفون الخطفة من الحق ويزيدون عليها مئة كذبة، فيصدق الناس الكذبة بما معه من خطفة الحق. هكذا فعل الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بأصل صحيح موجود عند البخاري، موجود عند مسلم، ثم يضيفون عليه أضعافاً كثيرة من الكذب. يقول الإمام مالك رحمه الله: يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود إلينا من العراق ذراعاً. يخرج الحديث من المدينة شبراً فيعود إلينا من العراق ذراعاً. زادوا فيه الكذب. فاحترس، لا تنقل خبراً أبداً، واجعل نفسك دائماً سداً أمام فضيحة أي مسلم. أنا بقول فضيحة يعني كلام ثبت عن فلان، لا تنقل عنه. إمتى احنا بنشهر وإمتى احنا بنهاجم وبقوة؟ إذا كان الذي نهاجمه من أهل البدع الذين ينشرون البدعة ويطعنون في دين الإسلام، علينا أن نقوم بفضحه هنا. نعم، أما إخواننا المسلمين إذا وقعوا في شيء من المعاصي فعلى الفور نقف حاجزاً أمام نشر الشائعات عن هؤلاء أو عن أي مسلم من المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم لم يسلموا من هذا الأمر، فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائداً من معركة تبوك، غزوة تبوك، قال أحد المنافقين عن الصحابة الكرام: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء. يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتوع بطون، يحبوا يكلم، كذابين، جبناء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء. عوف بن مالك صحابي كريم سمع هذا القول فقال لقائله: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن القرآن قد سبقه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. انتبه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طب بالله عليك ماذا قال المنافقون؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقصد مين؟ الصحابة. جابوا سيرة الله عز وجل؟ لا. الآيات؟ لا. الرسول؟ لا. الآية نزلت بإيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم ما استهزأوش بيهم، هم استهزأوا بالصحابة. من هنا نعلم أن من استهزأ بإنسان لحمله لشريعة الله أو لعمله بشريعة الله كان داخلاً في هذه الآية. هم استهزأوا بالصحابة لأشخاصهم، وإنما استهزأوا بهم لأنهم يحملون شرع الله، فأرادوا أن يطعنوا في شرع الله بطعنهم في شرع في من يحمل هذا الشرع، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا من ذلك أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله وفي حكمته، طعن في رسول الله وفي شريعته. ومن هنا استنبط العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين هذا الحكم من هذه الآية، قال: من سخر بإنسان لحمله شريعة الله أو لعمله بشريعة الله فإنه كافر، لأن من سخر من شريعة من شرائع الله كفر. خلي بالك من كلامي تمام. من سخر بإنسان لحمله، مش لشخصه، انت تسخر مني الشخصي بيني وبين الله، بيني انا وانت امام الله يوم القيامه، الشخصي مش مهم، لكن من سخر من انسان لحمله لشريعه الله او لعمله بشريعه الله فانه كافر، لانه بذلك قد سخر من شريعه الله، ومن سخر من شريعه الله كفر. نختم بتحذيرين وبترهيبين ورد في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هذه الطائفة التي تطعن في المسلمين وفي علمائهم وفي دعاتهم وفي صالحيهم، قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أوإنا مؤاخذون بحصائد ألسنتنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فنحترس من هذه الكلمات التي تخرج سهلة، وبعد ذلك كما قال بعض الناس: إن الكلمة كالرصاصة تخرج بسهولة وبعد ذلك لا يمكن أن تعود، لا يمكن أن تعود، ويحاسب عليها الإنسان أمام الله عز وجل. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقاب عظيم لهؤلاء الذين ينشرون الشائعات والذين ينشرون الأشياء المغرضة الكاذبة عن الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤيا بعد أن أتاه رجلان وأخذاه إلى عدة أماكن، رأى رجلاً يقف عليه رجل آخر بكلوب، يعني زي مقص كده، يشرشر يعني يشق فمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيشق فمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإذا انتهى من الآخر التأم الأول فعاد إليه، فإذا انتهى من الأول التأم الثاني فعاد إليه إلى يوم القيامة. يعني هذا من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قيل له: هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فتحمل عنه في الآفاق، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وما أكثر الذين ينشرون الكذب في القنوات الإعلامية في أيامنا الآن وتحمل عنهم إلى الآفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لا تنسى أخي الكريم الدعاء لإخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا، فإننا نرى ونسمع ما لم نكن نتوقع أن نراه أبدا، والله إنما يفعله المجرم الكافر الشيعي النصيري العلوي بشار المجرم في إخواننا ما فعله اليهود فيهم، والله إنهم يفعلون فيهم ما لم يفعله اليهود. أسأل الله عز وجل أن يعجل عليهم بانتقامه. رأيت مشهداً عظيماً أختم به إن شاء الله لكي تتذكر هذا المشهد وأنت تدعو لإخوانك في سوريا. والله إن قول الله عز وجل: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يفعل الآن في سوريا من هذا المجرم وممن معه في إخواننا هناك. جاءوا بشاب مسلم وحفروا له حفرة بطوله ثم وضعوه فيها وردموا عليه ولم يبقوا إلا الرأس. وأظن أن البعض منكم قد شاهد هذا المنظر. ولم يبقوا إلا الرأس وصاروا ينكلون به ويضحكون عليه ويقولون له قل لا إله إلا بشار، قل لا إله إلا بشار، والله ما زاد على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد تعجبت وقلت والله هذا من تثبيت الله لهذا العبد الذي أسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء، لأن الإنسان في هذا الموطن ربما لم يتمالك نفسه وربما خاف خوفا عظيما وقال لهم اتركوني اتركوني لا تقتلوني سأقول ما شئتم، ولكن الله ثبته وظل يكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وضعوا التراب بالجاروف في فمه، فكان آخر ما قاله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أكملوا عليه الردم. هذا بعض ما يحدث لإخواننا في سوريا على يد هذا المجرم. وأكرر، الكافر الشيعي النصيري العلوي بشار المجرم، يعاونه مجرم لبنان حسن لا نصره الله، يعاونه مجرم إيران أحمدي نجاد. هؤلاء الكفرة يتعاونون على إخواننا في سوريا، والحمد لله أهدينا إليهم في الأسبوع الماضي حسينية يفعل بها الكفر في بلادنا في مصر. حسينية تفتح على أرض مصر لهؤلاء المجرمين كي يقومون فيها بسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالطعن في عرضه. إنجازات عظيمة تحدث في هذه الأيام. بدلاً من أن نحارب هؤلاء المجرمين نسمح لهم بأن يدخلوا إلى بلادنا، ولكن الله من ورائهم محيط ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه، وأسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر صحابة نبيه وأن يخذل من خذل صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تمكن الظالمين من حكمنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انتقم من الكافرين الذين ينكلون بإخواننا في سوريا. اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم وأرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.